أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة أكمل أول في موضوع دائما من أسباب خراب الأسر والبيوت. نرغب إلى في الحصص الماضية أولا رب سبحانه وتعالى يمر أنا رجال يعني خلفاء في الأرض باش كان عمر تمرت بالصلاح، والسبب الأول باش يحقوا عمرته عند الأسرة تكوين أسرة صالحة طاهرة سيسة دفغمارو الأولاد الصالحين. والأسباب لن تؤدي إلى خراب هذه الأسر من أخطرها المعاصي بمختلف أنواعها ويعني خطورتها. كذلك نرغب من أسباب سوء الظن، كثرة الظن وسوء الظن والغيرة المفرطة، وكذلك إهمال الحقوق. تنينو قاعد ترغبت في حصص سابقة أكمل أسوء من بين الأسباب الخطيرة ليتف في المعاصي، وإنما لابد أن سيسن بعض نقاط السوء مهمة وخطيرة جدا في هذا الموضوع. أولا الكسب الحرام، كسب الحرام رب سبحانه وتعالى من شين ينطروا جان خلفاء له في الأرض، وأمرنا من استعمال الأرض وأكل ما فيها، يعني باش نستغل الأكل وبمعنى مقصود الشاء فقط، وإنما استغلال ما في الأرض سواء دشة دايرة المنفعة الوسائل لاستخراج معادي يعني للزينة للعمل أي شيء إلا تامورت ربي سبحانه وتعالى خلقات نشنين فقط نشين نعافر أن نجتهد أدنبيتي من شيء اللي يمر. والحمد لله كثير من النعم إلى ربي سبحانه وتعالى يفتح غفنا يعني من استغلال الأرض، وهذا مما هو حلال وجائز، وإنما إن نأكل مما في الأرض حلالا طيبا، نأكل من طيبات ما رزقناكم. أن قرنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أن لن ندس الحرم نستعدي ديس أخذ أموال الناس بالباطل بالحيلة بالخداع، أن لن ندس الظلم في كسب الأموال لا يجوز أصلا. معنى يزم حدا تبي بطرق مشروعة الجائزة، مثل بين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا نغنيني في هذا الكسب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أغنيني بيع عن طراد، البيع داني مرو المقصود به كل معاملة فيها تبادل، داس نزيد وسخا السلعة، داس نزيد وسخا المنفعة، داس نزيد وسخا ديك تدار الشري شراكة، مهما كان المهم دي تبادل المنفعة، هذا بيع وعمل وعقد عمل كل زائد إن بيع عن طراد وهبة عن طراد اكتلهدية اكتصدقة اكتزكة توشاسي حد قاعدة تنتدى في الهبة. والتالت ميرات من كتاب الله لاش خلاف يورت يقنو يتلي الحقس سباباس سيواس الزوجتس الزوجس سمميس، المهم يورت بفرض الله ضربي وشاسي الميراتني بهاد الثلث بهاد الثلاثة طرق ثلاثة البنادم من ليس دبي أيتلي نمي واس مسلم، ما عدا ذلك حرام لا يجوز لاستعدي لاستكردا لاستغش الخيانة الحيلة والخداع قاع رب سبحانه وتعالى نهينا غبصن جملة وتفصيلا بمعنى كعام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبعد ديها سغننا عن الغش عن التطفيف عن الخداع عن السرقة عن قاع اللنديس أبو نويتليل مدن دحر يعني بطرق غير مشروعة لا تجوز إنهان غربي غبسنت إمارة بتيقين حد يستعمل أموني هذه الوسائل هذه الطرق السيئة أو الخبيثة لخالف أمر ربي سبحانه وتعالى، لا يسيد في الجيبس لا يسيد في التخزانتس لا يسيد في ديتليس القشرة ده حرم دبسي دي غلب، المهم يسيد في يشي دي شا يعني مأكل انت تتوشى ضيرين تستعمل مهم السيد بدا يتلسك قشة ده حرام. هذا الحرام يمارو بالتغسج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت النار أولى به والعياذ بالله. يشو الحرام أو نرجسو أو تمططو أو الشخص يشو الحرام وللسجوم الإزواء إلى الجنة بتو ليتوب ما ردس الحل في النهاية أبريس يعني لا ما صيرس إلى جهنم والعياذ بالله. لاش خص المعنى العمالس لاش خص المعنى الراس السديج قاعد نجلة معلقة تقبيلا يتظل يتزوم يتعمر تمجيل يعزم القرآن مسح أنت تطلع حرام بأي طريقة منشين ينطروا أن يذكر ينطروا يغلبوا تكرى الربا مثلا أخطاره العياذ بالله. الربا أتستعمل نتسوي قمار أن المعاملات مشبوهة محرمة دليلا المهم فيه حرام. السيد بديت قنويت لي ده حرام لوليت ليس يخلط معاويت ليس تلقس. ومن كان في ماله درهم من حرام لم يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا. يتورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صرفا ولا عدلا بمعنى لا فرضا ولا نفلة قاع لش ربه ليقبل غفس ولا دل حية لسعيد منس يزمس الزارة ديتوب من تلك المعصية من هذا الكسب الحرام. ثم والأتر قهر يقص الصحابة إن من أكل الحرام يعني الصالحين ينموني من أكل الحرام عصى الله شائم أبا يقول حد يشو الحرام والعيد بالله أدي عصار بيخصون لغيس ويتنشب القيمة بريد ويتنشب والتمليقين من جهة تطلع حرام من جهة قرس يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين الملاقان لاش من جهة تطلع حرام من جهة كل بدي استخبر نغدي توب لاش والتمليقين والتمليقين مع بعض إذا ما ديتوب من تلك استغفر الله عموما من تلك المعصية يكلب كيف شهد صفة يماس ديني نعم هذا عاد استغفار معقول عندها نشانس العمل الصالح إن شاء الله هذا يكون يعني بين يدي الله توقبل. يمارو العواقب الأكل الحرام دبتا يمارو كان الصبر عن الأسر كانوا يسدي الأسرة لبناد مني لاني تطل حرام دبابة مثلا يتوت الحرام تتارت يمارس أولنا ما ويخدمني استتبت الكسب الحرام النغ ممس يبي يلمد والعيد بلا تكرر النغ زوجتس المهم يقل فرد من أفراد العائلة بنفسه الشخص يمانس وليتف يمانس شال أولا العمس غير مقبول. الحياة ستكون حياة شقاء يقل حتى الحرام بهذه الطريقة خاتي مرة يتت من حين لآخر ليسن تصرفنا يتجا غير صالح يعني الشيء اني نغيت ليني هو دحلل لي وسيل لي تبي لي شويه ليني واس وتماس الجيرانس الصانع المعلمس مهما كان نخدم نمصون باب الحرفه يغلب انواع وحالات يعني يغلب ميدن لان تبي نيت لي ميدن وقصدت ياكر مباشره بصح يخدم اس مثلا يخدم اس اللوح يخدم اس وزل تدارت عند حداد نجار خدمه ستريسيتي ما كاش خلصة وش اسبسي يالله منش تكالها لحقتش منش تال ماك يا رب الشيختوني تصبر دي منش ماك من بعد منش دم بعد صحة صبرة 15 يوم 20 يوم شهر شهرين البنمي يبتا يخدم مش كده قميت ليس ميدان وليس فيدي سويت ليس شي اللي تخدمت الدرج اللي تستغليت اللي رجلش الدرج اني تسحقد اني تطلب اللي تجشت يا هموستوش اللحقاس سرقة تجريت للمدن صحت معاويت لشي خلط شتي ترجو النجاة ويتجنمون اللي يرجو النجاة لنفسه. أما الله دي جمالي استغليت لي استرانكيد يعني بحياة يعني طيبة أبدا ولتي في مانس ربه وستيش لهنا أبدا أدي عاش حياة الشقاء والتعب تمزورت انت الزار. من جملة ذلك من أخطر زوال البركة غير سأيت لي تحرم سيتليس تنميرت لاش وتكون تنميرت قاع وليت سنيت لي اسمي التاتف يصرفه كيفاش غير سيت لي ليس تفد والو او ما ليت لي ماني قطع ممكن كثرة الامراض هذه ممكن مشاكل والامراض مع البركه لاش تنميرت لاش صحتص تنميرت ايتليس هذه ممكن تنمير الترواس هذه ممكن تدرتس مشاريع قاع زوان والعياذ بالله. كذلك الامراض حتى قد يدي قراسك المرض هذا صوريرا تاكت المشكلة تستدرت يعني المشاكل لبك ترندس المشاكل تدارت سبت تاسويت لي أحرام من المشاكل استرقته من كل حد يتعاش مع السينو هذه جمال عاش ترانكيل يعني مطمئن تدرتاس هذه في ما نسمع الزوجتاس هذه في ما نسمع ترواس هذه جمال يود لوجبس هذه جمال يقوم ترواس. وهل يمكن أن يقي نفسه من عقاب الله؟ أنت لا يجوز السبب الذي وطى جهنم العياذ بالله. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم هذه بدا السيس وأهليكم سيمانس بطا أنت وليد جي الوقاية تيماس كيفاش تجي ترواس كيفاش؟ إذن عدم التوفيق في العمل ربو تتوفق العمل الصالح تتوفق لاش وتدي معاس يعني تكوني معاس إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هوني لا يعد من المتقين لاش وللي مع المتقين أدي دعو يا ربي يا ربي لا يدعو لاش صباح مساء بعد كل صلاة دعاء غير مقبول أطب طعمتك تستجب دعوتك نعم طعمك الرسول صحيح الناس الصحابي يوم سعد بن أبي وقاص إن ياس الشيء اللي دحلل أكسبيت اللي دحلل رب سبحانه وتعالى قبل دعاتك أمر يعني استجابة يعني أمر من الله ربي بتنخس أغني غاول يعني أغني جاب دعاء نغيز بس نغاول الزار ديتوني تمزوارت توني بالذات طعام الحلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة لابد وإن الله أمر المرسلين بما المؤمنين بما أمر به المرسلين يؤمر المرسلين يا أيها الرسل كل من طيبات وعملوا صالح يا أيها الناس كل من طيبات ما رزقناكم كل قائد يؤمرت بنفس الطلب بنفس الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تغنيني ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء يا رب يا رب اطلب ربي ليسوالي تعب مثال لهم سفروا الرجل يسوى إشقاء يتغار يتعافر يتغرب ليت باش كدي يخدم باش كدي يربح باش كدي يكسب يا ربي عوني يا ربي يكون معايا يا ربي وفقي يا ربي هداي يا ربي وش يدري كذا أدرب حقا لا يطلب ربي صح مصح ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له نوع مشربه كذلك سماني بعاد فأنا يستجاب له سماني سيجاب ربي سماني قلت حتى مو سماني رغم الشقاء رغم التعب والتنجم ربو سيجيب الدعاء سيقنا نوني بالتالي في مناس أدي جماد يقوم الدورس كما ينبغي تدرس تكون مستقيمة تكون صالحة محال ولتي في مناس وفقد الشيء اللي يعطيه ويتنجم إذا العمل غير مقبول دعاء غير مقبول ربي سبحانه وتعالى توفق العمل الصالح أدي في الشيء اللي مارو في تربية الأولاد وتنجم يقوم الواجبس لا النصيحة ولا التوجيه ولا أبدا لا يزوجتس ولا ترواس الأسرة تضع تكترت المشاكل في التبعات واني بياس تمنغى معاس واني سموكسس تمنغى معاس واني يليدس تمنغى معاس ديما مشاكل ديما عاش في ضيق ديما يترقب أسجن تليفون بيدن السولن أتكل بنغرس يا ربي كذا ليسكرم يتعود نومر تليفون يكرم سحد الحد تجي الكريديدا يكرم أموني قال لك تكرخنا منتلا بسرعة على الشهر كريديك تحنو تسيسي بزرت تحنو ترت في على الصفة تحنو تمزورت لاش تجي مارو اللي مرواص ندد إذا أدعى مشهور ميدن واني باب الكريدي واني تخلص هذا مول الناس ومطلو الغني ظلم إذا عاد ميدني مارو التبع عنديس إذا عاد تروس تستحان هذا ملاقى ميدن باباتي بيانا يا ربي نسي باباتي يدسي التليفون يوين اسكادا ينسي باباتي ييني لك السجوم غاس كتكل بغرس كل خطرة ميدن تقانا صدار للمشاكل وتقانا قشرة الفايدة لا باش كتصفن معاس الفايدة سنتاد الفايدة نسل باش كتنجان والو اللي يكرم وتنجم مشاكل ومشاكل اقنانون دي لهالة الدرتس ادي في مانس او انتار ولا نركب نعم او نسجتو للزوج تسل التعاشة غام هاد البيت اللي انتعاشة اللي سموني او الظروف العاش يعني مطمئنين تكون اسرة صالحة مستقرة تسوف اختار وصالحين كيف هذه هي يعني نتيجة كسب الحرام شيء خطير الحل دبتا ولا أطيل خاطر شهور الموضوع على كسب الحرام ككل وإنما كسول عن سبب خراب الأسرة الحل دبتا أنت توبت يتوب الإنسان من هذه المعصية الخطيرة خاطر كلش لا متوقف كلش عمل صالح دعاء كلش يبت كل عند الله كلش يبت منش المعاصي تدنتن ما رو خاطرك السول عن كسب الحرام والطعام بذر الأعمال إذا ما ديتوا توبة نصوح مع الندم والإقلاع عرب تلولا يندمك ندم تيدت يودنيت لدول يستغفر يتوب بقلبه ولسانه يرجو المظالم مدان يرس الحق إنسان ينفهم عسل يسعى إلى الإصلاح ويفرض وهو بالتوليد نجمة الريالة دي كرمة دير والدار والخطر ينفع السطر والداش قيامة ملاك الدين مع مدان بين يدي الله يخاصمونك ويتجنم من غير معس مدان شيم قيامة غانفة من غن دونيت غن رخلت رخلت لجلس العمل لجلس التصفيد لجلس الجزاء لجلس النتائج يا ربي بينا الحقنا غيشانا الحقنا ونتري أسيني نعم بس حد دونيت صاز زويد ونيلا نغلط يندم يزويتوب يطلب سي السماح يا ربي حملك يلا تلاش رانا كذا وكذا يلا بتغنج يطلب سي السماح ومبعد تصفيد معاس مفهمت معاس بأي طريقة ارقب كيفاش الحل بإذن الله إلا وتفصل الشيء الحس بجنات شاور تسولد وإلا واش عون قال بدي معاك تحد جديمان شمني تغرقد في هذه المعصية يا أخينا يأتوه الأخت ونهود صلاة ونهود الحل لا يشتين ولا يتروات ولا يتغرم ولا مستقبلت ولا رخلت أو لا يعني قبل كل شيء. بعد ذلك من رؤية الميدان يسعى في الكسب الحلال مرة ثانية أدي بدأ يمارو طبعا طريقته ما بدأ الكسب حلالها والحل موجود لابد من شيء نوري قرب اللي مستبعد خلاص كهرت اختيس الديون يا لا ميد نكعيل نديجي أدي كرما دير والداروان لا أغاني في غارة دي صفة يمانس بشكي لا أدي كنت سبب من إصلاح نفسه يمانس من بعد طرباص من بعد الزوج تسمى بإذن الله خدش يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا ويدي ونية ربي سبحانه وتعالى تعاون أدي كنت معاس توسن توبت عمرو توسح في حد أبدا وننا مشرك ينغو قاعد جو المعاصي يودني تديتو ربي يكون معاس أسير سمتي وران توبت أتوفق أو دنيت فقط ليس هناك أكبر من قتل قاتل المئة ديما تسلياس إذا ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث هامي باش كنقولش المثال لشكيش راه جرهم لاش ولين غيقن سن ثلاثة أربعة مئة نفسي ينغو مئة ومع ذلك ودخل يجي ولاد الحيط لم يعمل عملا صالحا بعد ومني طبعا هذا يمكن قبل يجي عشرة بس معت أونغا بعد أونغا سيدي ونيت باش كريتوب لا يزواد يتوب لا يزواد يبدا العمل الصالح لا يزواه يود نيت أو النيت فقط ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب نتيجة الحديث قرم ملائكة الرحمة بنت نقص على ذلك وربي قرن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حدو الأصلح تلورت الرحمة في منس تلورت ترزم أتيش ترزم هذه غارة تستغل مدنت لها الفرصة قبل تمتان قبل الغرغرة هذا الموضوع النقطة الأولى. النقطة الثانية إلى الخطيرة في هذا الموضوع كذلك في من أسباب خراب الأسر تسمين الحسد قشرة اللان خطير بتي قيم ولا بنادم بتي وتفسي ودس لبنادم بتي الحسد نعم تمني زوال النعمة عن شخص عن محسود عموما الأمر قنح دي اللان ولس ما دابيه النعم تلال الشخص وضعنا التوتس أسكت النعم مهما كان ديت لي الصحة دا عزام لقفة زد شطاء مهما كان كنت نعم توش استربي التوتس هذا هو الحسد أو الحسد تجي السبب مدمر للعلاقات بين اثنين بين جماعة في الأسر هو أول معصية يعني في حياة الإنسان إبليس اللاعن أول معصية جذبتها يحسد بابا الغنم يحسد سيت يحسد امتنع عن السجود أول معصية ليتني حسده كيف نشي نسجد غيوني اسماني يمارو في حياتنا أن نرقب الحسد إلا أنواع وأشكال إيش نزوى يمارو إلا أسرة أو الحسد هو اسم اللي بيبدأ يعني أول حالة للحسد اللي ممكن تنرقب ماني في تكوين الأسرة في اختيار الزوجين لبعضهما تسلل الملاحظات وساعات نرقبت نعزمت في دراسة هذه المواضيع انتسلتني في الواقع كذلك. أجي سمارو الشاب إذا يتخير أتلقي لك الشباب تلا ماذا بها زيس انتهى دي اللي سنا عمي سنا الجيران ثلاث سنت انت زواسك الشباب تلات توني بتغتج بتلقي نحدي لي يقول يا ربي اقنع خلاص أطراد سنسة شو ربي خلاص بس بتا أولس إلى دي اسمين بتا أولس الشهور يعني تلا ماذا بها بأي وسيلة تزوجها جزني بتغتج أتبدأ والعياذ بالله في تصرفاتها التحسن تلك الشابة أتني لي قاولت تبدأ الساعة خطرك السؤال عن أسر الشيء موضوع الأسرة ديما أن نركز نقطة غسي ونغدس لك تقنقت بالأسرة ألا تحسن تم تطني شباب أتني لي قاول الشاب ممكن سيو قاولها أستبدل المشاكل وبعد قال بعد شهر شهرين نقاول الخطبة توفسخ هامي لقد أدمكن أدمك تجو السبب تسعى إلى خراب بينهم تخرب بأي طريقة بإشاعة بكذب مهما كان أنواع وأشكال وسيولس معناي ألي تسوس ربي سبحانه وتعالى يا خلاص أليش كلش شد الحسد شيء خطير سوى مني يا ربي سبحانه وتعالى اسلمنا رغ في سورة الفلق مما نستعيذ به من يعني نستعيذ بالله من هذه الأشياء من جملتها بعدين من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كان استعيذ بالله هم خطروا نسين أو الشخص إلا يحسد أنا ممكن نسين أصلا ونين يحسد أو الشخص أو شبابته أو نرجازه أو نطفليه لا يحسد وتسين دمنايو سمني نلتجه إلى الله ربي تسم رب ليسن بتلو لو مدن اذا النغ هذه يعني هون مشكلته ان الحسد يبدا من اختيار الزوجين لبعضهما خديم كنت تنيل انت حسدت ثلاثه يمكن توتماسيا الشاب الزريقه بزك تدات لاندي سن الشبابات عند مقاربه بنت العمر قال يمكن سارقه ولي كثرت تحسد نعم قال يمكن دي لسن عمي سالي يمكن الجيران سالي يمكن هذه يمكن تمدتش لتسال يمكن كذلك إمارة داني مي تبدأ الحسد التعودي لا ولا العيد بالله هذه ممكن التعودي للسحر نعم توقنا مع بعض من شر النفاتات في العقد عند السحر ومن شر حاسد إذا حسد جرن مع بعض بتطور السحر والعيد بالله كان سن سيولان عن السحر بالتفاصيل ذلك شر خطير وخطر جدا ذلك المعصيات كبيرة وكبيرة جدا كذلك من مظاهر الحسد اللي يمكن أن يكون جروة لزواج إنسان أتقيد سن زواج سنوات دي ثلاثة زوجا أتقيد ممكن الحسد يجور جاتي زنانسن اكتحسدت بما كان يقن ما شاء الله عنده أعزام يقن عنده ريال يقن ممكن يخدم يعني شاب يزدغل صانع فعلى كلك تتقنع سؤال لأننا غرش العدل لا العدل المقارنة ويتوب الانس المقارنة جارز مدا في الدنيا هذا يمكن بتا النفسي استضعف هذا يمكن أن يعود للحسد بتا يتقارن في الدنيا دنيت ميقيسقنا التبين لما شقار في الحكمة انظر إلى من دونك في دون في حدود الدنيا تقنع تسرح تريح يقين حد غرش غرس ودون قل غرس مارد يتساس ربك نشرة في صحته صحة يتليس ده قل لي كذا قل غرس قل وني والتفهم تزديع روح للسبيطار روح المليلة مد تلقيس ما عندهمش ارقب الحياة نسن التحسي النعم سل قيمة النعم لنجاري فسنتش قلت لي ما شاء الله قلت لي ده مركانتي بالنسبة إنني خلاص نفسي مطمئن وهو التوضيط في حسد لقدر الله وتقارن أما في حظوظ الآخرة العمل الصالح والأخلاق وأرقوسي وجار وانظر إلى من فوقك في حظوظ الآخرة تجتهد الترقوسي وجارتش أن أرقوسي وجارنا في الآخرة في العمل الصالح بكن عاد أنت معالي جيني أن عافر أوه تحسد أن عافر أن كن أنت إذا الحسد بين الإخوة وزوجاتهم نغزوج زوجنسن يتشردان يتفقد من هذا المقارنة سعد قارن دي شراسن غرس همي واش غرس شلاش غرس همي واش يجو شتو تجي إما تونا مباشرة إما رأوني ولو تتصول مع زوجس بتا الزوج سي ماروس يوفر عني تخس بتا النفسيس ماشي انك تضعف ترنت نفسيس يعني تضعف مقابل هاد النزوات هاد يمكن ازو تحسد زوجتني واس نورجس هاد يمكن نسج مشاكل مش استخرب له سرتس استخرب العيشتس يورجزني يواس يلوسس ماشي قان يلوس استخرب الحياة من اسباب خراب الاسر هذا الحسد هذا كذلك للحسد التاسد من اقرب الناس ماشي من الاخت ارجز يملج لاصطم تطمع السدرت اتعادو تماس وتماسو ورجازو تحسد تجس مشاكل وكثير من القصص تقع في هذا السبيل تجد سبب من فساد العلاقه بين الزوجين دوتماس ورجاز يمكن وكثير ما يقع تلوست دوتماس وتخيس الخير واسوس تخيس يعني لسان حاله لي قرم ترقب يتهلا دي الزوج ترقب يتجاسب على نفسيون هاد الرجاز يلزم غير سالي جمل لا والو هذا عاد النفسي تسمار وقارس جاس كذا جاس كذا هامتني هامتني بتنقى يا زب تكلبز العيوب السبب حسد وكثير من المشاكل وقعت بين الزواج سبب سن لاستمسن كذلك من الحسد الذي يمكن من أقرب الناس وجار الأختين مما نعم مما مما سيزوج فعلا سوش لهنا أتبد معاز صح يغرب مما لنطموني بس حلنت البعض خاطي هذا عاد ما لبيها يعني تسس البالس باللي أين زوجتي تسس بميز خلاص استبقع بتغط جمارة تحس تجلس مشاكل لا تزير ديس لا تنقى يزل لا تساول سوى ماشي جين كذا كذلك لا نتقصص من هذا النوع ومشاكل قال كان ذكر هذه الأمثلة خطرج الواقع الواقع عشان ميدان والسوال غضا في هذه البقعة فقط نشنين كمثال صغير إلى غرنا والمثال المجتمع المسلم ككل لديس هذا النوع تقشرة غريب العد مما تسعرك سيدلي لي مميز مع الزوجتس أن غزاوي لازم قاعد يكون كيف كيف يا أخي الحل اللي أرجز طبعا الزوج النيز ما يكون حكيم مما ستقيم عن تانس سلقيم تز الاحترامس الزوج تسكد لكل حد الحق ليش تعارض ليش أبدا رب سبحانه وتعالى حاشا ولد الله ولد حد كل حد وشيس الحقس يمارو البنادم كيف شادي عاش كيف شادي يجور مع الزوج تس مع مماس مع وتماس مع يواس كيف شادي يجور فقط يعني يدير الباس البنادم بعد كي تكون انت السبب نوع الحسد هذا يمكن نعم ولا تصرفته ورجع ساعة ساعة تجانت لمسيونه ولا يمكن هذا عاد كل شيء تبني تيدا بس تدار تساد وتماتش انتهى وسوشير وتكتب ربط زوج مثلا كوش السبعين تتساتاس هل تشتين صغير ده سولس هذا يمكن أمو كذلك ولا يمكن كل شيء تبني تيدا ماتش أيها الزوج مش كنت تكون السبب تجي السبب الحسد ومع ذلك أنا وصتين النوال قلت انت يا ربي تخدرت البنسنت لاقي المقارنة ولاقي الحسد تنين زوجتاس إذا ما تطلع ليس اللي اسمي داني ويتدليني تتلزمت إذن كل حد يسوش الحقص الموضوع أصدق لديس نقاط يعني بتدل عواقب للحسد إني غابس يدخل نكمل من بعد والحل إن شاء الله أتكون في حصة أخرى إن شاء الله نكمل أنطلب ربي أن نختم بهذه النقطة أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا غنج من الذين يستمعون قول في التبعين أحسن هؤلاء الذين هداهم الله وإليك هم أولو الباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.